فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء حملة العرش. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالملائكة تستغفر للمؤمنين. وعلى هذا فالإطلاق الذي جاء في سورة الشورى أي مراد منه التقييد الذي في سورة غافر. يقول الله جل وعلا في سورة الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أي من خصوص المؤمنين فقط. فاستغفارهم للمؤمنين فقط ويستغفرون لمن في الأرض فالإطلاق هنا يحمل على التقييد الوارد في سورة غافر. ويستغفرون لمن في الأرض أي للذين آمنوا الذين هم في الأرض. وأما من عداهم فلا استغفار لهم إنما لهم اللعنة كما سيأتينا. ويستغفرون لمن في الأرض من خصوص المؤمنين فقط لخصوص المؤمنين كما قال الله هناك. ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن ملائكة الله الأطهار تصلي علينا كثيرا وصلاتها الاستغفار لنا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم يذكركم في الملأ الأعلى. وهذه صلاة الله جل وعلا على عبده وصلاته على عبده أن يرحمه أيضا. والملائكة صلاتها على العبد دعاؤها له بالمغفرة والرحمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن حق الصداقة بين المؤمنين والملائكة والملائكة تقوم بحق الصداقة على أتم وجه أن الإنسان إذا وقع في كرب ثبتته الملائكة. والله جل وعلا يقرر هذا في محكم كتابه ففي موقعة بدر بدر الكبرى يقول الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هؤلاء أصدقائكم وهؤلاء أولياؤكم وهؤلاء أولياؤكم فثبتوهم فثبتوهم. وما انتصر المؤمنون في يوم من الأيام بكثرة عددهم ولا بقوة عددهم إنما انتصروا بتأييد الله لهم عن طريق الملائكة. فلتعلم الجيوش هذا في هذا الوقت فلتعلم الجيوش هذا في هذا الوقت وما النصر إلا من عند الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا. عندنا أصدقاء لا يوجدون عند أمريكا ولا عند روسيا. فثبتوا الذين آمنوا أولئك عندهم ما سيأتينا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. إن الشيطان يتولى عن عدوه في حال لقائه لعدوه المؤمن يتولى عن صديقه وليه في حال لقائه المؤمن. أما ملائكة الرحمن فوقتها وقت الشدة. فإذا أصبت بشدة نزلت لتثبتك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا يا معشر الملائكة فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقد قال بعض الوزراء لبعض الطواغيت في هذا الوقت قال له إن الإنسان إذا دخل في ذهنه عقيدة التوحيد لا يخاف من هذه الدبابات ولا من الصواريخ. إذ وحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فيا معشر المسلمين حققوا الإيمان لتثبتكم ملائكة الرحمن فثبتوا الذين آمنوا وهؤلاء الملائكة الذين معنا وهم أصدقاء باطنيون مستترون مخفيون لا تراهم أعيننا الظاهرة يسلكون معنا غاية المسالك أفضل المسالك وأشرفها وأحسنها ويسيرون معنا على أفضل طريقة فإذا كنا في حالة مبتذلة فارقونا فهم كرام كما قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقد أخبر الله جل وعلا عن كرامتهم ومكانتهم بقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أعظم كرامة لهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم بعد ذلك لا يصاحبون الإنسان في الحالة المبتذلة الممتهنة فإذا دخل الخلاء فارقوه هؤلاء كرام لا يطلعون على عورات وإذا باشر أهله فارقوه وهكذا إذا كان في حالات يكشف فيها عورته كراما كاتبين يفارقون ويعلمه الله ما يفعل الإنسان في تلك الساعة بكيفية لا يعلمها إلا ربنا الرحمن أما هم يتنزهون عن مصاحبته في هذه الساعة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فإذا كان هذا حال الملائكة معنا فلنستح من هذا الصديق الذي لا يفارقنا ولذلك كان سلفنا عليهم رحمة الله يقومون بهذا الأمر الأتم قيام وكانوا يستحون من الملائكة فكانت الملائكة تستحي منهم على أتم وجه ثبت في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا ومادا رجله وكاشفا عن ساقيه فبقي مكانه وأذن له ثم دخل عمر فاستأذن ثم استأذن عمر فبقي على حالته وأذن له ثم استأذن عثمان فجمع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونزل ثوبه وجلس جلسة معتدلة فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وعمر فما هششت لواحد منهما وما بليت بقيت على طبيعتك ودخل عثمان رضي الله عنه ما نظر إلى عورته منذ أن أسلم وما مس ذكره بيمينه منذ أن وضع يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام عثمان فقال ودخل عثمان فهششت له وعدلت حالتك فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة فالملائكة تقدرك يا عبد الله فقدرها واستحي منها في كل حالة قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإذا كنت في السر فراقب هذا الصديق الذي معك كما تراقب الصديق الظاهري في حال العلن ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما وفي رواية من أكل من هذه الشجرة المنتنة وهي البصل فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وملائكة الرحمن في بيوت الله جل وعلا لأنها تأتي لتحفهم بأجنحتها فاتق الله في نفسك وفي ملائكة الله الذين هم في المسجد ولا تؤذهم بنتن ريحك فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن ملائكة الله الأطهار يغضبون من أجلنا وينتصرون لنا أتم انتصار. فالمؤمن إذا نافق وركن إلى الكفر بعض الشيء وانفصل عن الأخوة الإيمانية لعنته الملائكة وتبرأت منه، لأنه عاد المؤمنين. فإذا عاد الأولياء الظاهرين يعاديه الأولياء المخفيون المستورون وهم الملائكة. يقول ربنا جل وعلا في سورة محمد عليه صلوات الله وسلامه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وليهم الشيطان، ليست الملائكة الآن. ما سبب ردتهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم. انفصلوا عن الأخوة الإيمانية ووالوا من حاد الله ورسوله ومن كره ما نزل الله، فانفصلوا عن الأخوة الإيمانية. فما موقف الملائكة؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أي بموالاة الكافرين في قولهم سنطيعكم في بعض الأمر، وبالانفصال عن المؤمنين تضربهم الملائكة عند الموت على وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة الله جل وعلا تغار غاية الغيرة على هذا المؤمن، فمن لوح له بسلاح أو بحديدة ليروعه لعنته الملائكة. ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أشار إلى أخيه بحديدة، بسكين، بموس، بمسدس، بكذا، ليروعه، ولا يريد أن يضربه حقيقة، إشارة فقط، إشارة. فلعنه الملائكة. هذا هو القيام بالصداقة على أتم وجه، وإن كان المشار إليه أخا للمشير من أبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فكيف لو قتله؟ فكيف لو ضرب؟ لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء الملائكة الأطهار أصدقاؤك لا يرون بالأعين المبصرة التي في رأسك، هم على عكس الشياطين تماما. فالشياطين تخذلك وتخذلك، وهؤلاء تثبتك وتدعو لك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقابلة الملك للشيطان في نفس الإنسان، ففي سنن الترمذي بسند حسن، والحديث في سنن النسائي الكبرى، ورواه ابن حبان وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم، وإن للملك لمة بابن آدم. كل واحد يلم به، واللم هو القرب منه، والمراد منه هنا الهم والخطرات التي تقع في نفوس البشر في جميع الأوقات، إما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون من الملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لمة الشيطان التي يلم بالقلب ويوسوس في القلب تدور حول هذين الأمرين، أما لمة الشيطان فإيعاظ بالشر وتكذيب بالحق، إيعاظ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاظ بالخير وتصديق بالحق، فإيعاظ بالخير وتصديق بالحق، هناك تكذيب وهنا تصديق، إيعاظ بالشر هنا إيعاظ بالخير، فمن وجد ذلك من قلبه إيعاظ بالخير وتصديق بالحق فإنه من الله فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليستعذ بالله من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذه لمة الملك وهذه لمة الشيطان. ومن باب التنبيه على أمر طريف يتعلق بالحديث وبالآية، أن الإعادة مأخوذ من أوعد، وهو في الغالب يستعمل في الوعيد وفي الشر، وجاء في الحديث استعماله في الخير وفي الشر، وأن وعد التي جاء منها يعد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الوعد يكون في الخير وفي الحسن، وجاء في الآية في الخير وفي الشر. فما قاله علماء اللغة من أن الوعد في الخير والوعيد في الشر، لأن هذا من وعد وذاك من أوعد، هذا باعتبار استعمال الغالب، وقد جاء في الحديث استعمال أوعد في الخير وفي الشر، وفي القرآن استعمال وعد في الخير وفي الشر. وعلى هذا فقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي إلا بالأمر الغالب. وأما أن الوعد يستعمل في الخير وفي الشر فنعم، وهذه آية قرآنية، وهكذا الإيعاد، فالملك لمته إيعاد، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، والملك لمته إيعاد بالخير وتصديق بالحق. إذن هؤلاء يقابلون الشياطين تماما، هؤلاء يقابلون الشياطين تماما، وعددهم كثير لا يعلمهم إلا ربنا الجليل. وقد روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في معجم الطبراني وكتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا بسند فيه ضعف، كما قال الشيخ العراقي عليه رحمة الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالمؤمن 160 ملكا، 160 بكل مؤمن، يذبون عنه ما لم يقدر عليه، 7 منهم للبصر، 7 ملائكة موكلون على بصرك يحفظونك من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. ولو تخلت الملائكة عن العبد طرفة عين لتخطفته الشياطين، لتخطفته الشياطين 160 ملكا. فاتق الله فيهم يا عبد الله، فاتق الله فيهم يا عبد الله، وقل بحقوق الصداقة، وحذار حذار أن يطلعوا منك على ما يغضب ربك، فإنك ستقطع الصداقة بينك وبينهم عند ذلك. صديقان ظاهري وباطني، ظاهر يرى بالعين وباطن تدركه القلوب وتشعر بأثره، نوالي هذا ونوالي هذا، ونحفظ مودة وصداقة كل منهما. وأما الأعداء فالعدو الأول هو العدو الظاهري، وهو عكس الولي الظاهري، فأولياؤنا المؤمنون من كانوا وأين كانوا، وأعداؤنا الكافرون من كانوا وأين كانوا. وقد قرر ربنا جل وعلا هذا في محكم كتابه في آيات كثيرة، فانتبهوا لهذا الأمر يا عبد الله يا عباد الله، لأننا في هذا الوقت وعلينا أعداء الله ولا ندري ولا ندري. يقرر ربنا جل وعلا أن الكافرين أعداء لنا، فلا يجوز أن نواليهم في حين من الأحايين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الضلة التي تقوم في البلاد في هذا الوقت في شن الحملات على اليهود، لا أقول إننا نعارضها، إنما لم تسكتون عن النصارى؟ لم تسكتون عن النصارى الذين قضي على الدولة الإسلامية على أيديهم؟ لم تحاربون اليهود وتوالون النصارى؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ليس هذا من المؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوهم أولياء، هؤلاء أعداء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد حذرنا ربنا جل وعلا من موالاة الكافرين واتخاذ بطانة منهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم من غير أصدقائكم وهم المؤمنون، فلا تتخذوا بطانة من غيرهم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وفي كتاب صحيح البخاري في كتاب الأحكام بابا لهذا الخصوص، فقال: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. ثم فسر الإمام البخاري البطانة فقال: البطانة هم الدخلاء، أي الذين يدخلون على المسؤول ويختلطون به سرا. لا تتخذوا بطانة من دونكم، فحالهم كحال البطانة التي تكون للثوب، لا تتخذوهم مستشارين ولا تطلعونهم على أمور المسلمين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في وقوعكم في العنة والمشقة والحرج والضيق، لا يألونكم خبالا. ودوا يتمنون ويحبون ما عنتم، يتمنون وقوعكم في العنة والكرب والبلاء. وعكسهم عكس وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله فيه: عزيز عليه ما عنتم. وكل مؤمن يعز عليه أن يقع المؤمنون في العنت، وأما هؤلاء يودون وقوعنا في العنت شتان شتاء. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم روى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله ولا من خليفة استخلفه الله إلا كان له بطانتان، بطانة تحضه على الخير وتأمره به، وبطانة تحضه على الشر وتأمره به. والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله. لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة ربنا الكبير في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن نتخذ من اليهود والنصارى كتابا عملاء عندنا،